السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة درسنا لهذه الليلة هو تحت عنوان فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. خارج السورة يقراها ياسم، نحن الموريتانيين مسلمين نقراها مع المساو مع الصباح، خايفين من اطياح ليل ولا نفكر في اطياح من الايمان، المخلوق قاع بلا ايمان دا خالي وداري ومتكركر. السورة شنه اذا وقعت الواقع، متفق عليه بس كاملة تعرف هذا تشبر رجاه للقرآن مر عليه كامل، مسألة الحمد لله إذا وقعت الواقع يقراها مع لمسة وما الصباح، ولا قد يسبقها قاع لصلاة المغرب ما تخسرش، وهي اللاشم المتفجرات كاشف الله تعالى فيها عن حالة المخلوق عند لقاء ربه، عند منين يعود يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقت رؤية الملائكة لا تظهر سعادة لا شقاوة بعدها، والله شقاوة لا سعادة بعدها، نرجو الله السلامة والعافية. وسابق ندخل في الموضوع أكثر، ذكر بعض العلماء بعض أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، وفيه ياسر من الناس ما قد تصير مولانا حسن الخاتم، ما في كاد انه نهار ولا فترة ما لهما واحدين، اطلب لنا مولانا النجاح، يعني اطلب لنا مولانا حسن الخاتمة تفوت كلام من الزمان ما رأيت حد يواسيه. النجاح توف، والنجاح عند عندنا احنا اليوم كلمة معروف تفسيرها غالبا اللي المدارس، واحد ينجح واحد ما ينجح والعياط قران وكأن يقدو. ذكروا بعض أسباب حسن الخاتمة رزقنا الله إياها، وذكروا سوء الخاتمة أسبابها، قالوا أنها من أسبابها تضيع الصلاة. وأنا ليت الثلاثاء الماضية أعطيت درس نحاول فيه نبين على أن الصلاة من عند آدم جاي عليه السلام إلى خاتم الأنبياء، الصلاة ما فيها الطرد، ما موجود رسول ما معاه الصلاة. ما في رسول ما يصلي، معناها من دين الله تعالى الثابت الذي خاطب به الأولين والآخرين. حد يختلف من تفاصيل ياك يرجع لدرس الثلاثاء الماضي، حد ضيع الصلاة، أرى يضيع هذه كلمة بعض الناس ما هو فاهم أحد، ما عدل نضيعها معناها ما صلى. ألقاه ما اتطهر عليه الجنابة وصلى، ظهر لكم أنه صلى. ألقاه ما تولى وضوه ما هو صالح، بط يديه في التراب وتيمم من ركان الصلاة وصاحة. نعم أعطيه. ما مسموح بالتسجيل الجهاز خارج الرجوات والمسجلات اللي قدامنا، واللي منكم عدل شي خلاف ذاك سارك، ولا يا الله ولا يا الله تنقطع ايده، يا الله ينقطع راسه. جاي له يتعلم وهو جاي يتلوصص، ما مسموح به. طيب تضيع الصلاة، ضيعها بمعنى تركها قاع من الأصل، والله ضيعها معناها ما حافظ لا على الجنابة. إذا عدت علي لمرة ما استحمت من النفاس، والله الحيض بقى عليش من وضوه، بقى عليش من صحومه، خرج الصلاة عن وقتها، ما صلى في وقتها. واحدين يعود يوم الطلوع يباتوا يحسبوا لي لا يترضوا، وليت الجمعة ليضاعف فيها العمل، وليت السبت يعتبرون ما ثم مشكلة يرقد ينين وعود رقيلة ويقوم يتكاحز ويقول أراني صليت. هذا من موجبات سوء الخاتمة أعاذنا الله. في أشخاص من موريتاني يعني تحضر لهم الوفاة تظهر عليهم أمور تدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. في واحد يعود يتكلم بالزنا، وفيها الشباب يعود يتصور عن علايات كان متعلق بهم في الحرام، وفيها اللي يلود السجاريت، وفيها اللي يتصور عن بوش من الخمر، والإنسان ذاك اللي مات عليه هو اللي هدرس به في الرقاد، ولن ينبعث يوم القيامة له يلود له. إلى عاد كان فنان، فنان يقيو متبارك يحلف أمه يصمد، وكانوا ما عاد حسوا زين، ويخبط أردين والجيتار وغنيت وغنيت، وينقالوا له الشي من الطلع والشي من المرات، إلين ينبعث من قبره له هام ويرقص ويخبط الجيتار. لكن اللي مات عليه ينبعث عليه، وفي واحدين ينبعثوا سارحين الحيوان، واحدين ينبعثوا يا حلبوا، واحدين ينبعثوا ناصبي توصلهم للقدن طاح، واحدين في الحريفة. واحد ينبعث يلود الليش نبية، واحد ينبعث وهو متبارك مع الربا. لكن اللي متعود في الدنيا عند من يتحل عينيك من الأقبر وهو مطروح له، وفي اللي ينبعث مدايق لأنه الدايق ما حد ظلما وعدوانا، ومات فيك المعركة ينبعث يوم القيامة توصله له يقبل مدفع، والله دبوس له يخبط به لأنه وخذ من الدنيا فيك الحالة. هذا شنو هو الدليل عليه؟ شنو هو الدليل؟ إياك ما يعود إلا شي من الكلام. يا اللي يقيو يرعى لا ينبعث هام ويغني، يعني يحل عينيه لا يغني له مال الملائكة، له مال المحشر، لهوار الأقبر، لهوار حالة ما هي ذروان. هو عند منين انبرز رشعت له المستوى اللي كان فيه في آخر زمن واللي هو المتعود. شنو الدليل؟ ذكر الله تعالى إشارة في سورة الكهف. في الكهف رجال معاهم كلب وفوت مرقدهم مولانا على شكل الموتى 309 سنوات، 300 عام معاها 9 سنوات وهو مرقود في قنطور غار في الجبل. هما كانوا منخرعين من رئيس دولة في ذاك الزمن يقتل الدعاة، وهما شباب هاربين بدينهم خايفين لعل يفرصوا عليه يتركوا الدين، خطروا يوخذوا من دياره لهم وقاسوا قنطور ودخلوا فيه. والله تعالى يختار يشري عنهم الخلعة ويجعلهم مضربة مثلا. رقدهم مولانا في قنطور وفوت فيه 309 سنوات، وعند منين رد لهم مولانا روحهم بعد منين مات الملك، ومات الملك ولم يبق إلا الملك الذي لا يفنى ولا يزول، ملك الملوك هو الباقي. وتغيرت الدولة وتغير حكومتها وشعوبها، وجاء زمن ورا زمن رد لهم مولانا روحهم، ومشى واحد منهم انه يشري لهم وقالوا له عنك عسك. قالوا لصاحبهم الله يمشوه عنك عسك، شرينا اللاشي من الطعام يعود زمان وقليل ونين صب يعود زاكي كانوا يقدينا كاملين وعاشينا. وعنك قالوا له ادخل الدشرة بالشور وتكايس لا يعرفك الملك لانه لا يقتلنا ورعا يعرفوك الدشرة متوصف له من الدنيا ما زارت بصورته. قال مولانا وكذلك بعثناهم، بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وقال في آية أخرى وكذلك أعثرنا عليهم. شو الساو؟ قالوا له قتلا ابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، لحقهم عندهم اسم الفضة وركضوا ذيك الركضة عندهم وحفظوا مولانا الملك يحفظهم ما فرق تاريخه. مشاو المرسول بفضلتهم وقالوا له عنك عسك لا يفطروا لك غير الدشرة. هم منخلعين ماتوا خائفين، ولما ردت إليهم الروح رجعوا إلى الخوف والحزن. بركانة بركانة أهل التيارت وأهل اللي وراها كانهم عارفوا ذلك. قالوا ابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. معناها يعود إلا إنسان ذكي وفطيم لا يطالع لنا المكسور العمر لا يجينا، ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قالوا من هذه المقطع، هذا المقطع القرآني دل على أنك تبعث على ما تعودت وما فارقت عليه الدنيا. والله يا ما فهمتوا. ثم هذا الدليل قد سمعتوا به هذا عندكم أنه ما يخلع. واحد يعود الليل والنهار لا يقرأ المجلة والتلفزة والمسلسل يلين يسلسل هو، واللين يوعى من رقدته اللي هو انطلع ما يفتح التلفزة. فاتنا المسلسل، فاتنا العداء العالمي، فاتنا الملاكم، فاتنا رئيس الفرقة اللي هو قاعد في الملعب، لأن حياته كاملة. بينما هذا يفرح خارجين واحدين عند من ينبعثوا. قلت لكم الوقت الحق والله ما الحق. وهو لك يبعث على مراقبته للوقت وانشغاله بالصلاة وبذكر الله. تو معايا والله ما لكم معايا. معناها انك ذاك اللي تعودت في الدنيا لا هي يحضر لك عند الموت ولا هي يحضر بين يديك عند البعد. فانتبهوا عباد الله. والله ما فهمتوا. طيب قالوا من أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله منها ومن كل سوء إذاية المسلمين بغير الحق. إداية المسلمين بغير حق. حد نيت عود هذيتو ادبتو لأن الشريعة مأدبتو بطيت ولك مثلا والله رديت حد قريب منك وانت مسؤول عنه آذيته لكن بحق. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أما إذا كانوا اكتسبوا وتسببوا فيما يجلب عليهم هذا النوع من التأديب أو القتل الموافق لشرع الله فهذا مستثنى إذا ما يعاقب عليه بل في الأعطار الحسنة. والله يا ما فهمته بعض الناس اللي يسمع في الدروس مارت واحدين يقول يا أخوتي هذا ما ينقال المسلمين ما ينقال لهم هذا العلماء ما ينقال لهم هذا ويقوم يرصف أنا شمالك نأصر على بوتوهتكم تقوموا تمازمزوا والله إلا حق والله إلا حق والله إلا راعيها مارته. قالوا الإمام البخاري الإمام البخاري سامعين به هذا الإمام الجليل حامل كان ينقالوا أمير المؤمنين في الحديث وكان يسرد الأحاديث ويقرأها كقراءته قل هو الله أحد ما يشيل ومرزي ولا يختلط عليه سند بمتن أو متن بالسند لكن رأي في الرجال قدام. قالوا لما ألف كتابه التاريخ الكبير لا في نقد الرجال لا ذاك واقع له لا ذاك يكذب ذاك وضع ذاك مدلس هكذا نصولوا بعض العلماء الفضلاء قالوا يا البخاري هذا من العلم هذا الرجال اللي دونت عنهم مكتبته لا يبقى لوراك إلى قيام الساعة من عيب العلماء شلاه يقول مولانا وفيهم الأولياء وفيهم الصلحاء الناس قالوا مريتني للظبي فيهم الأولياء الصلحاء والعباد والزهاد قال لهم أرجو أن لا يحاسبني الله على ذلك. قال له شري حجتك قال لهم أن نصور عنك نقول ربي أنا نختار ندافع عن الشريعة لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسوق عليه حديث ما قال إياك الأمة يحفظ لها الحديث فيحفظ لها الدين إياك إنها ما تعبد مولانا على غير بينة وله مالي لحديث راوينهم الرجال الفضلاء اتلاب الدار من خرص بين أمرين واحدا نخلي عني العلماء والصلحاء الرافدين الحديث يجيبون الشماء الصحيح والله انبين لكن فيهم من العلل حتى يصف الحديث يبقى الناس محفوظ لهم دينهم وحفظ الدين مقدم على حفظ الأعراض والنفوس. ايه لا فهمتوه ولا ما فهمتوه لابد من ندافع عن الشريعة والوقيه ينكتروا من أجل الشريعة تبقى ولذلك الجهاد في سبيل الله قتلوا الأرواح من أجل أن يبقى الإسلام في الأرض فكيف بالعرض. والله أنا ما فهمته. قال لهم أرجو أن لا يحاسبني الله على ذلك لأني عدرت إياك الصف للناس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والله أنا ما فهمته. إلاية الناس بغير حق. مالك إمامنا وإمام المسلمين قط مرة سول واحد في الطريق هو مقاطر قالوا يا إمام ما تقول في كذا قالوا سولني في الطريق يسأل عن العلم في الطريق غضب لي. قالوا الإمام مالك مهلا هذا قاضي قالهم القاضي هو اللي الله يودى بقاع أخبط هذا الشيء قالوا أخبط القاضي في المبدية يذنب قالوا هذا قاضي قالهم القاضي حق بالتأديب القاضي هو اللي يرتقع يودى بياك انه تعود الناس اخرى ما تقتدى به في محل. والله يا ماكم فاهمين القرآن يكبر العلماء ونية عظمة عن الشريعة يوطع لهم اسمحوا لي دار يقولوا واحدين انت ما رأيت عنها انت قلت لنا بلغت الحلقهم وانت متبارك مع حلقهم العلماء انت ما رأيت ما انك ملتسم للي تقول يوك الشردات مقصودين الأول يكان يجداوي بيهم شم العيب القرآن ان يتقرأ المصحف من عند الفاتحة يتملك العلماء ويفضلوا ينقع يلحقهم الحزب السادس يدير لقاع العلماء مع الملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم دارهم على الملائكة. ذن الله بملائكته وثلث بالعلماء. لا تم تقرا تقرا تقرا تقرا لين تلحق سورة الأعراف وترقب شوية على ياكل لفم تمين هو لك واتر عليهم نبي الذي آتيناه آياتنا. خالق راجل أعطاه مولانا الشمل العلم غريب ودار إن شاء الله نعلم نخصص له درس. قال آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الكلب ها كبرت هي والله عالم بناف الله عالم تشبتشاب تبكيب تبكيب قاعد يبي كان قال له لا ما يورى تشبتشاب ما علمت عاد مرصتهم قاعد عدلوا قاعد تواقفهم الصبح مرصة وعاد اليوم لقاه قال له تشبتشاب ما تلات حيبة به اللي قاعد يقعد يعود قاعد مدير المرصة ما تلات قادر يتحيب. إذا معي هنا القضية تخرج إذا نشر قال يصلي الجمعة وسوى عن سورة في المصحف شين قال لهن قال لسورة الجمعة على فرها متافق معها سورة المنافقين وليت فرفرها هي من النقر هي لك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. علماء عادوا كي الحمير ايه توا معايا ولا ما كن معايا إذاية المؤمنين بارحة وتضيع الصلاة والشرب الخمر في الحديث في الحديث لا يدخل الجنة شارب خمر. قال واحدة من العلماء إلى عاد مسلم مولانا قالوا هو ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يدخلها عندها قدر قاع من الاحتمالات قال في احتمال أنه معناها أنه دور الموت على سوء الخاتمة ولا لا يدخل الجنة. مين قال أنه ما يدخلها معناها انه يعود عند الموت لا ينقبوا منه باسبور جواز السفر وتنقبع عنده كاردان دي لا اله الا الله ويشيل مولانا ما يعرف مولانا. والله ما فهمتوها. واسباب اخرى النبي صلى الله عليه وسلم اي طول واحدين من الصحابة قالوا له خالق راجل هون ارائيه له كذا من الوقت يتقلب ويبطكر عليه ويفركس ما انقطعت روحه ولا رجع للدنيا. قيم معاهم شور اني شاهوا خرصوا اهروا اشبار الخبر قال لهم هذا الشاب اللي هو بمه قالوا له والله قال لهم حية والله ميتة قالوا له حية قال لهم عيطوا لي شاه المسؤول قال لها قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انك تجي شات قال لها انتي واللي كذا شماسي معاك قالت له اعلن انه عاقها وانها وانها وذكرت عنه الشمر الصغري قال لها سمحي له قالت له انا ابدا ما اسمح له. قام النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال الصحابة وهو نعم نعم نعم ها ما نافع في العلاج اللاني قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال مع الصحابة وقع في قلبها نوع من الرقة على ولده مات من اهل الدنيا وهو في علامات ما تدل على الخير. قالت يا رسول الله شهدتكم شهدكم كامل ما راني سامحة انقطعت روح نادم جابر شو العيب عند الحكمة الأولى قال هل فهمتم هذا؟ نرجع للسورة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رج وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم يوم القيامة له تقسم الناس إلى أهلة أشخاص معنى أهلة أشخاص معنى أهلة الطوائف هي اللي يقصد أهلة مجموعات لن يتنبث الناس له تعود أهلة ملفات. أول حزب وارك في المصحف شنو ثم فيكم محضين ما يفاصلوا بين الجريدة والمصحف إليه تعطيه ما شله وتقول له هكذا المصحف تلاقيه يتعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقراها أنه مصحف واحد يتقدم قدامه بيت من الشعر قال واحد من الكفار يقول لك صدق الله. اي فيها وقيه لحم درجه من الجهل اللي ما يفرق بين بيت من الشعر وبين كلام الخارق سبحانه. هذا راح لكم انهم الى قيس الموت سلاه يخلي خارق. قال هذا الناس ما عليه عارق يدعو درابيه باديه وخلوات ولا قطرش يدعو درابيه في الحضر ويقرا مثقف ومع هذا ما يفرق بين كلام الخارق والمخلوق. ولذلك اخي يعود في زمن رمضان هما لك وحدين لو دمار يتون احد يصلي من التراويح سيد كامل بلا من الرجال الى بدو الحد يصدق عليهم يصلي بهم التراويح. يصلي بهم التراويح ما هم شايفين القه يقعد يتالف بهم الى المصحف وتلحم الامام لا كافي الى سلك لكم الفاتحه والسوره معاه واخر ما يلتحق. وهذا ولاة الشفاف الحزب الاول في المصحف الافلام من ذلك الكتاب يقسم الناس الى ثلاثه انواع. لا اله الا الله. قال ان اولا هدى للمتقين اشعارنا منهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه انه فمنهم تلبنهم الكافرين. قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وهو فمنهم تلبناك. ومن الناس اللي هي خليطه ان قالها المنافقين مد في الدنيا مسلمه وهي عند الحكمة الأولى هي ما معها سبب. نعوذ بالله من ذلك. ما كم شفت قسم الناس في بداية المصحف إذا وقعت الواقعة قالت مليانين تنبعث الناس لا يتعود ثلاثة معمل وكنتم أزواجا معناها أنواعا ثلاث هاو ثلاثة من هما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ناس اللي يقبوا اكتبهم بيديهم العربية وأصحاب المشأمة اللي يقبوا اكتبهم بيديهم العسريات وخارج السمد خرجا ما عليها الواو ولا عليها الفاء. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أزواجا ثلاثة قال مالك شفتوا أزواجا ثلاثة وقال من ذلك يقبوا الكتاب ليدي العربية واحدين يقبوه بالعسرية واحدين ما كرقع أيديهم السابقون السابقون أولئك المقربون. هم عايدين العلماء عندهم اسئله اني اطرحها عليكم تجنوا. واحدين يطرحوا السؤال يقولوا من درى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عليه ملكين والله لا ملك واحد. السؤال حد سمعوا منكم انتم هذا يقول لا قاعد ماهو سؤال كذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ملكين. هم طارحين السؤال بهذه خارج ملك يكتب الحسنات واحد يكتب السيئات والانبياء ما يعصموا لنا. الملك اللي عند ايد العصريه واحد فاز. معناها اسئلتهم اسئله عميقه يعني تطرحها لواحد في ذاعه ما يهمه يتفورس يتمطق يا لطيف لعلنا نفضح. هذا ما هذا متين والله يعدل هو الصحافي بوليتيك شواسي يقول للصحافي السؤال قاع ما هو في الموضوع ايه خليه الموضوع خلي ذاك ما هو في الموضوع خايف ويعلى ينفضح والله من يقوم العالم ما هو متكايس وتلاقيه يتفلسف دوالك هو يمدق مديق حد بلا يدرس واضح انه ما عنده شيء. يصوروا من اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف قبره من دركان الله يسول كان الانبياء يسالون في قبوري يطرح السؤال اخر يقولوا الانبياء من دركانهم بكتوبهم قال هم الناس اللي اصحاب اليمين واصحاب الشمال وفم السابقون وهذا قاع الانبياء من ركانهم بكتوبهم ولا بلا يكتوب ومن ركان الانبياء يطلعوا الى الصراط ولا لا ومن ركانهم يشربهم الحر ولا ما يعطسوا قاع ياسم اللسيلة عقد من درى النبي صلى الله عليه وسلم اركان قد يذن والله ما يذن الى اذن وقام يذن قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول هو يشهد الراس هو لا يجد يخفر الآن ويقول واشهد اني رسول الله ولا قال ان محمد رسول الله ربما يسمعه السامع فيظن انه ينادي بغيره. ولذلك بعض العلماء قال انه ما يذن الى كف قبر من ركاب قد قالوا من ربك يقول ربي الله من نبيك هو بلا نبي لا يقول لهم النبي وانا ايوه يا المشروع احلف للمشروع عفوا يا اللي انتم معناها فم مسيره محيره واختلفوا فيها العلماء اختلافا عظيما. عرفت ان الشريعه انتم فرفرت عطوحا قالوا الشريعه كي دبوس موسى ما حد سيد مولانا ما فات فطره في عجائبها. قال وما تلك بيمينك ايه الدبوس اللي عندك شنو؟ قام موسى يجاوبته قالوا هذه عصاي وتوكلوا عليها وهشوا بها انبط بها الخروب اللغنم والورق الا قالوا مولانا ازرقها الا ليزرقها يا جار ولا تعهد انا ما كنت شاك اني نبته الشريعه زاد الله تم عدل انك مثل مولانا وان اخباري يعني تفرفر له هذا ما كنت شاك هذا فيه اسئله لا جواب عليه والله ما فهمتوه وكنتم ازواجا ثلاثه اصحاب الميمنه ولا هي عقبها لا هي عقب في عقب السوره يقلب ان الروايه شويه غير القران غريب مرهم قال اصحاب اليمين واصحاب منوت اذوك اصحاب اليمين واصحاب قال اصحاب الميمنه ما قال الميمنه واصحاب المشئمه يعني عاد في عقاب السورة غيرها ما تلين قال لها المشأمة عاد قال وأما إن كان فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أيوة شوف لاحظوا قال لها اليمين وبداية السورة اليمين قالها غير في أول السورة قال اليمين والمشأمة قالوا العلماء لماذا قالها المشأمة مرة ومرة الشمالي قالوا لأنه للدنيا واحدين منهم يعتبر الحد كامل فيه الدين إنه مشؤوم قالوا طيرنا بك وبمن معك خالق لك واحدين أنين يجوهم أولادهم من الدعاء يقولوا نحن نعرفون أنك إلا ياك ما جرنا مشكل وخارج واحد يوم يعيطوا يعيطوا في العالم ارخص اللي يجبرنا في الاسلام وهذا الدين له يفرقنا وهذا الدين له يكركرنا وهذا الناس تدفوا بيهم وواقع لهم وواقع لهم فيجعلون من الدعاة واهل الخير انهم مشؤومين. قال لهم مولانا عليهم الروايه ان المشؤوم حد الا يوكل كفار ويوكل ضالين سماهم اولا اصحاب الشمال وسماهم مره اخرى المشأمه ياك يبين انهم هم المشؤومين المنقودين المحرومين. ما نعرف كانكم اذا فهمتوه هذا تعرفوا من هيرتو شنوهم قال ان في الدنيا يعودوا اهل الباطل يضحكوا من اهل الدين لمرأة اركن يدير عليها الباسها وتطاف واحده كاسحه عن صرتها تشعلها ضحكه وعود معاها واحد ايش نبي ولا شفتيها يا من ادم لا يطيح قاعد يلبس لا يكلف اطعم قال يا من ادم هذا اللي لابسه قاع يقتلها بالحمال ويشعلوها ونين يشوفوك بلحيتك يشعلوك الكراطه بويا هذا قاعد سقمتين ما يشوفوك معدل طاعمه مكنو فيك ونين يشوفوك قاعد سمسين بويا امشي بالشوط ورحمه مولانا واسعه بويا صلي في دارك ويهوالك متباركين معه يشعلوا إن الذين أدرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتقامزوا شو شو شو بالك بالك لو كان شو شو أيوة يقول مولانا جل وعلا يقول إنهم يوم القيامة الناس الطيبة تتقلب القضية قال وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فاليوم اللي هي يوم القيامة لا يخلص منهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هذا الأرائك ينظر تتقلب الرواية إيه عاد معدرين هم مشؤومين في الدنيا يظهر مولانا إن المشؤوم إلا من عصى ربه وتجبر عن طاعته. ما نعرف كاكم فهمت لا إله إلا الله وكنتم أزواجا ثلاثة الأول منهم كنت مسؤولة ثلاثة. الأول أي الناس؟ أصحاب الميمنة عادوا أصحاب ليد العربية هم الأولين، وتلبلهم لأصحاب ليد العصرية اللي يقبوا كتبهم. أيه هو التالي منهم؟ السابقون، قاع السابقون هم كانوا السبب ضرح عادوا اللورة. لأن ذيك الساعة، ذيك الساعة ما فات الناس قاسة الجنة، عند منين قاس سكرات الموت والدنيا وفات، وقال بلغت الحرقومة وأنتم حينئذ تنظرون. عاد الناس معدل قراج، معدل ران قيسة، قلب القضية وعدل السابقون هم الأولين. ما حد الناس متقرنة، ما لك ظاهر يا غير نين عود قبال وقت الجزاء. قال فأما إن كان من المقربين الله يجعلنا من، اللهم اجعلنا من، اللهم اجعلنا من، اللهم اجعلنا من ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا، اجعلنا من المقربين. مقربين، مقربين، ومن كان من المقربين كريات وأثلاث. كريت ما هي وحده ولا ينتهي، أثلاث. الكرية الأولى شنه؟ روحون. الكرية الثانية ريحان، والكرية الثالثة وجنة نعيم. ما نعرف كانكم إذا فهمتوا. وما كان من أصحاب اليمين، لك ما قال له ذاك، لا قال له لا تنخلع عليهم، سلام لك، أنا هفلش عليهم، سلام قولا من رب الرحيم. ما هم لا يجبروا شمحالي يا ما يجدوا يتقادوا مع السابقون. السابقون واحد واحد ما تعدل عليه الإقامة يكون في المسي، واحد يفوت 40 سنة ما قد تكبر لما إلا وهو عن ظهر 40 عام ما فاتته تكبرة الإحرام. هذا النوع شنو يأخذ؟ واحد يتم يصلي الملالة في الليل وراء رقاد الناس يعود عاد قاربه يطرع على الفراش، عاد الله يحبي على ركبه قاربه يوقف، ما حد ما زال قد يحرك أعضاء يتم يوقف ويصلي. إني يقرب رقاد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ينعود كرعيه يصبح ويرشرش بالدم، وهو أفضل الخلق الله، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كريات ثلاث. السابقون عندهم روحهم، قالوا روح شم، والكرية الأخرى ريحان، الريحان شم، وجنة نعيم قاع لباس متفاصلة سامعين بها. يا ذو الكريات الأولاد ما هم متفاصلين، تو معي؟ قالوا روح معناها رحمة. قال لهم شنو دليلكم عليه؟ قال لهم لا تقنطوا من روح الله، معناها لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله أي من رحمة الله. رانا جبرنا أخبار. قالوا لهم ريحان، تفسير هش الدورهم. قال لهم ريحان جاءت في سورة الرحمن فور الحزن، والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا نوع من النبات رايح تريد شمها تريد تجلب الدور، الدور عذاب. قالوا يجد رائحة تروح عنه وتغطيه رحمة الخالق ويدخله الجنة. اللهم لا تحرمنا يا المريم. والله لا فهمتوه. روح ريحان جنة نعيم. لا تباركم على القرآن فريكوه، هو لهم قاع الكلمة موجودة في موضع آخر، هذه تفسر هذه، وبالتالي قرنوا أن ذلك كان متفرق. ريحان فور الحزب، أول حزب الرحمن علم القرآن في ريحان، وفي وسطه روح وريحان، ردونا إلى الوراء جبرنا ريحان، وفسرونا الروح لا تيأسوا من روح الله في موضع آخر، تقادت ان شروط التفسير متقاد ارائه معناه هذا معناه شنو؟ قالوا واحدين اعلن بعض عباد مولانا جعلنا الله منه ما ينقبض ما تنسل روحه يكون عاد قاعد داخل في الجنة حكما ما تنسل منه الروح إلا وقد دخل في جو الجنة. قالوا هذا شنو الدليل؟ تعال يجوكم شد الخرق المطلص اليوم ما تقد تقول انه البقرة الحمراء اللي فيها صراط ما قال لك ما الدليل؟ قول له يا العويلين ياك البقرة إلين تقول له نفاس يقول لك ما الدليل؟ لا معبود الصيم على ما الدليل؟ قول له الدليل يا العويلين أراح على ماذا؟ ماذا قلت لكم الآن؟ الكلمة اللي قلت لكم الآن أنا أعطيكم إياها الدليل ما هي؟ أي شوف واحدين منكم ما هم ضابطين أنا قاعد منين الحد ولذلك إن نطلب منهم يعاونوني هم مفلسي ما تافقوني قاع من الدقيقة لو الدليل على أنه يموت قاع تنقبض روحه قبال الله في الجنة. قال الله تعالى إن المتقين في مقام أمين إن يعقب يقولن لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قالوا الموتة هم ما يذوقوا قاع الموت يكون في الجنة. قالوا لا يقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى. قالوا هي الجنة راح جاها قاع يموت. قالوا ما سحبت روحه حتى أدخل جو الجنة فصار كأنه مات فيها عند الموت. أما الموت الأخرى هو من الساعة اللي يدخل الجنة ويتسع فيها الموت ما تدخل. لا يقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى حق ما انتهت قبض الأرواح ما أكمل إلا وهم في جو الجنة. الله يجعلنا منه الله يجعلنا منه. ومن كان من أصحاب اليمين أصحاب اليمين فسلام لك. واحدين قالوا أنها يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دور عباد مولانا الطيبين كاملين يثنوا عليه يوم القيامة وان نبلغوا مولانا حتى كامل آمن بالله راهم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نفهم. قالوا قلت القرآن أصحاب اليمين فالسلام لك معناها مسلم عليك أهل اليمين كامل مبلغينك السلام لأنهم ما جبروا على فراك ما هو الخير ولا يفطروا قيمتك ما هو عند الموت ولقاء الله. وهذا اللي يشير القرآن على شي منه سورة ياسين ان الانسان ان يعامل الاقبر نوعين كافر نعوذ بالله ثم ان تسمعوا كلمة الكفر وتعوذ بالله نعوذ بالله من الكفر ونعوذ بالله من سلب الايمان. تعرفوا يا من هاته شنه واحدة من الأخم إلى الله يكرر عليه الكلام عطب عليه ما تريخم. تعال بعض ركنين نقول لكم تقول يا را ما نقول همادهم واحدة نعوذ بالله بر السلام هاربين من الأسف ويفسعوا منه. يعني نقول لكم أرى هوالكم خارجين ديات ماصي فيهم قرى قرى لو يجربوا أروى اسمه يخلع. يا الله المؤمن إن يسمع ذكر الكفار والنار والشمحال يا الله يا الله يفر المولانا ويهرب. كان المولانا يسألكم من المقوص والله والمهار ما فهمتوه. عود نفسك على الفرور معناها الفرار والهروب والخوف من المحال. كان المولانا ينجيك منه فسلام لك. وأما إن كان من المكذبين الضالين الضالين هي المذكرة عندنا هون مكذبين الضالين مذكرين عندنا في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا ضالين فنزل من حميم اول شيء وقدم له الليش من النار القادي. نعوذ بالله من سوء القضاء. فلان انت مالك؟ يقول لك الله بي حمان الدار. ويقولك ليه الساخ الباس ديك الله حمان الدار من درا حمان النار شليه يتعدل. صار النهار ما حملته شليه يخلق لك. قل نار جهنم اشد حرا. يلا الحر اللي تشبر في الدنيا ويخمل يلا يذكرك بحال الاخر. يلي تشرب عبد الله بن عمر الصحابي الجليل اعطاه حد مرة ميها بارد لن يشقى من هذه بارد وممكن قاموا دموع واطرق اطرق اطرق اطرق في الماء. هذا اللي دمعته ماشي. قالوا حد يا عبد الله بن عمر طيب ماله دمعتك ماشي. قالوا لا تخممت سريع عد المولانا لأهل النار وحيل بينهم وبين ما يشتهوا انهم ما يجبروا شمونك عنهم ابدا من الساعة اللي موت. الله يا ربي اجرنا من الكفر واجرنا من الزيغ والضلال ولا تشعرنا مغضوبا عليهم ولا ضالين. قالوا لا تفقدت وحيل بينهم وبين ما يشتهوا هذه الميه البارده العاطنة مولانا لين فيها نشربوها لعلي يعدرني مولانا منه كل وحيل بينهم وبين ما يشتهوا. فما شفت وارد اجارنا الله من السوء والبلاء. واحد يعود بطرون عنده شي من المال لا يتهم ولا يتقاد ويديه في الماء ويمنع الزكاة ويمنع الصدق ويمنع المنافع ويعود بنوك وقد كذا واموال وما كذا يتمين يجي للطب يقول له انت ما تيتو كرشي مدسم ودهن حرام عليك والقعاد ما هو معه وظلم حالي فيك وتم يجري وعنك الليل ما يكفيك يجري في النهار وعنك لا تقطر بالشوق وعنك عسك من كذا وعسك من كذا ولا تشرب شيء حلو ورعى من الطعام اللي حلو ويصبح الماء المشمع ويبات يطوجا به للناس وذوك يذبح لهم وذوك يوكل وذوك يتجو وهو ما يجد سلاح ورغيه به وحيل بينهم وبين ما يشتهوا. يلوذ مرارة الحرمان وهو في هذه الدار الفهم. والله يا ما فهمتوا. قالوا الإنسان من تحضر الوفاة تو معايا يمشي له مولانا ملائكة وكبيرهم اللي يترأس عليهم ملك الموت ويقعدوا منه الملائكة قد مد البصر قد اللي توفى في شوفته ويتموا يتحرون ينجيهم خبر يكان الملك غضبان عليه والله راضي. نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من غضب الله. يجيه ملك الموت ويعيط الروح يقول الروح الخبيثة اخرجي من الجسد الخبيث الى رب غير راض عنك ربك غضبان عليك ووحي. ويقال يقال والله اعلم بصحة ذلك. خالق واحد ما يتحمل الفقراء وهو ملاء وعنده عمال وعنده خلق ما يخلي حد يقرب. خالق مرة كان في قصره ولاهم خليوا قدامه قرداء ثمني جاء ملك الموت على الصورة تلقاه فقير ضعيف وقال لهم انا نختار تخلوني ندخل على الملك. قالوا له شكلك ما يدخل عليه. قال لهم كان كذا. قالوا له ما يصح شكلك ما كذا. رجعوا للملك وقالوا له انت هون واحد مارته ومارته. وقالوا قال لهم ما ضربتوه وهاموا يلقاني ما هم قدرني تبوا ما هو عالم شيء يدخل عليه. قال له شرخوا معنى كذا. قالوا انا ملك الموت جاي اقنا هنا قبض روحك. قالوا اسمح لي كان ينفتت المال نعطيه للناس. قالوا ما ترى عندك الوقت اياك تصدق ولا تعدى الارواح. لا بد من تصير مولانا حالا يريد تشبر في ذا عملك. ف المساج وقابوا فضله. وكان بعض الملائكة يشيل رقاه على صورة راجل مقيطرته. ما تصوروا. وعليه يرعى رقاه على يجيه ملك ما هو فاطم. يقعد يتخاطب معاك وانت تكتك وتبيرك. وهو قاه ملك. ينمو لنا قط مشى ملائكة على صورة رجال. وجاءوا دخلوا عليه أمة لوط إجماعة من معناها زاد أسرة لوط عليه السلام. وجاءوا على صورة رجال. لا عند من يشافهم رجال من قرج جنات. اللوطيين رجال يتباركم على الرجال. وهذا رهواكم عاد ياسر في الوكسوب. راجل يعود يعدل حليفات الاعلام. هو وهما لا يتبادل. انت ايش عدلتي وانت ايش عدلت. وياسرين فين واقفوا. وهذا النوع من الوقيه اللي الرجال يتباركم على الرجال. هما اللي مشى مولانا جبريل وقال له رفد بيهم الارض السابعة وقلب الارض. يا الله قواتنا المسلحة وقواتنا الباسلة. يا الله ليرتوا على علا يقلم مولانا واكسوط غيره. وتصبح موريتانيا يمكنها عدلت التصويت. يعني ما يبقى لها صوت. قال مولانا فلما جاء امرنا جعلنا عاليها الفوقاني. يا اللي منكم عسكري يسمع لك. ويا اللي منكم مدني يسمع لك. ويا دبتات الماء يغير المنكر سمعوا لك. ويا الوزراء سمعوا لك. الى جم جاء امرنا يقلب الارض يدير الفوقاني هو تحتنا. وموريتانيا ما بقت تتحمل السحاب. خبست عليها العاصمة. وخسرت طرقها. ودقت قد قدروهاتها. وحفرت بلايداتها. وسقطت كوامل الدور. والما ينبق من تحتكم وفي زورتكم. ورعوا من جاء امرنا ايش امره خرقه ما يعرف حد. ما يا الله يخلى قرجي قن ولا قرجي شذال. ولا راشل يتلين براشل. يا الله يكرد ويعاقب وشد العقاب. ويطبق دين شرع الله. لا تخلو. لا تخلو. الجواسيس سينقلوا لك. وقروه بقناتكم وبلغوه. ويا الله ويا الاحزاب السياسية وحلفها. يا الاحزاب اللي كل حزب بما لديهم فرحون. ارعاهم نجيب القنبلة بلا يتخلى تكاثر تخلى. لا تبقى معارضة ولا تبقى موافقة. يبلغ لانه حارك منهم شكل لا مثيل له. ما يا ما يسكن ولا قاش على رقاش. اي دار تستقبل للنوع. يا الله تنصح وتنبه. لا يرضي عنا انا. هذا المال وبعد سمعتوه كامل. يبان واحدة انكم ما سمعوه. لا اله الا الله. يا اللي يكتب في الانترنت. ويا اللي يكتب في المواقع الالكتروني. ويا اللي يكتب في الشيثان. يعرف انه سابق يكتب ينكتب عليه. ويعرف انه قلبه ياكل ماوي. ولسانه ياكل ماوي. وماله ياكل يعطي. مثل الحملات. يرعى من يجيب له مولانا مهلكات يقطع له كامل قاعد يخف. الأمة المحمدية يسكر مولانا حالها إلا بطاعة مولانا. ما حد المنكر يغير. وصوت الحق مرتفع يتم اللي لباس. الله أكبر. حق الله. عند من يعود ما فيه يغير. لا تسول. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. موريتانيا ما تتحمل مرض. يجيها مرض خطير. يدفع الأطباء على المرضى كل هيدا والراس ولن يخبط فيه البيتر يباتوا لك هذا شنو هذا ما عرفت أنه كان بريقة والله ما دفع ويبات لك كلها يحسب اللي ونين يرصه ونين يرصه مش على الحيط إياك ما مصطرك كلها قلب واقف ولا يفضفض حياء الواي آهل وتنطاح لي دنيا من خالعة قلوبها ملانة من الروح أرعاه من حليك مولانا إلى إجابه ما ينفع ما ينفع فيه تجد تجري واتك ما تسلكك الأرض اللي يجيب لها مولانا الزلزال ما تلات الوتة تحرك والطائرة ما تجد تنسى والقوات المسلحة ما تجد تدفع بها الخايف على رأسها ما حدنا مولانا مسكن بينا للبريزة وما حد مولانا يرفع عنا البلاء العلماء ينين ما يغيروا المنكر والصالحين ينين يسكتوا على المنكر ينين يجي البلاء يدفع الناس شور الصلحة فيقول الله جل وعلا فبعزتي وجلالي لا أقبل الصلاحة يعود عباد الله إذا سألوا الله يرد دعاه ما تروا يوجهوا المنكر لن يظهر لا يغير يرتد الدعاء لأنك لسانك تشكي به المولانا ما بيتغير به المنكر المولانا وعليه أرعاوا يا عباد الله اسمعوها يا الشوابي واسمعوها يا الشباب العاطي قوت ما هو في طاعة الله ما مقدم خدمة لدين الله واحد يفرق عمره كم هل فعلت شيئا يقربك لله إيمان الله نعم تابوا 70 سنة شعدت يعمل خير ما هم متفاصلين الله لواحد بقراته ينميه والواحد في معيز ويسرح والواحد في حمير ويبيعهم ويعدل واللي في بوتيقه داق قداموه واللي في وظيفته ما هم ينقز واللي في حزن متبارك الليل والنهار ذهوالك ما قط مدح الله ولا قط اثنى على الله ولا قط شكر الله ولا شهد له بالفضل والنعمة ولا لرسوله ولا لصحابته يا غير متبارك مع وحدين يمدحهم ليلا ونهارا بالكذب وبكل شيء هذا ما نصر خالق واحد من قبيلة إن قالها لمتونة وعبد الصالح إن قال له والميلوت هذا العالم الصالح قط مرة اسمع راجل ملي متعدد ومعدل قصيدة يمدح بها ولي من الأولياء وتم الميلود الذي صلت القصيدة لهم ولاها الا يقول عنك صالح انت الذي وانت الذي وانت الذي اين طوارع هذا الشراف تكفوا واسمر عن بذراعه وتبارك لا يطحن به جارات اصفره رجال الزر حكموه هو اخباركم لا ينطرس والعم شيبان لا يطرس والعم له قالوا لي تطحن انت مجنون تجني قالوا ما نادم انسان ويستهدى على اسم المدح ما قط السك ولا ريت يعذروا المولانا ومع ذلك يعذروا المخلوقة هذا اللي يقول من المدح يا مقبين يقولوا يا رب العالمين احنا وقتين عذروا من المدح لزعامائنا ولمسؤولين منا واحزاب السياسية والمنظمات ما تبقى تصور وما تبقى طالع ولا قاف ولا شهاني ما نقال يا رب لا تسمع ولا لساني لله ذكرا ولا مدحا ولا ذا هذا ما يطيركم السياسة هذا هو اللي مسوس سنيكم ودروسكم وخالكم ارقى خرفت ممقوطا الليل والنهار يوار ما سمعت له لله ذكرا ولا شكرا ايوا انتهى الدرس هذا ما تعرفوا انه لا الحق فيكم حد ما يعرف يخاف من الله حق الله. هذا من الشكر وهذا من المدح وهذا من قصائد الأنام لا يتصل. يا ما في ذكر الله مرة. ليلة غدا إن شاء الله. هذا اللي نقولكم ثقيل وراح واركم يطيحني في أخلاق يسلم البشر ولا يبقون يقولوا يا وار من دركاني يلطي نقولوا والله ما يلطي نقولوا. مدة لا بد لها لا بد لها من ترجمة الحبقية تقول الحق لا نخلف. الله يحلم اقعدوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا. اسمع اسمع اسمع اسمع شوف ليه طادا ان شاء الله لا يعود الدرس ان شاء الله. وفي الكب وفي كب يقولوا لها كبة مندز واللي ما يعلم هو المسقم قبلته محراب واسبق اكثرية المساجد قديم. يا غالي بما انه في الكب يجوه اللي امده في الكب وليالك خاقين واحد امكم صقلة ما يقدر الصق صد له اربع دور يعقبوا يوتبكا وفي طبقات الارض يين الطير لهم الصقلة. ياك والله هو في الدرس ليت غدا ان شاء الله مع ما تيسر من تفسير سورة طه واللي منكم ما يعرف بلاد المسيد والمارة ما هي واضحة له يلين توفى الصلاة وصيب الناس يسولينين يعرف مارته. يا سمعتوه واللي منكم ذاك متين عليه ولا وقاد يلحق له يا طو بعد انت يقسم شيء يا طو ما هيجي شي بعيد يا الله يقبل الله اللي يحياه يا رياكيكم لا يقبلوا. حد شاف الشوابين اللي قالبهم يوقفوا معدلين الرنق في الزرق يعرف يا لن ياسر من الشوابين ما يجي المسيد ما بيه بعده شيء على الركاب. وحد شافهم معدلين الرنق به اللي يتخلق المساعدة يعرف ان الركاب ما يحكم عن مساعدة. ولا سمعت واحد يقول هذا الامام صلاته طويلة ولا طيح ركابية قل وانا اني ما شفتك اليوم في المرصة وعطيت ياسر واقف عند البطوار قل لك كيفاش اكمار اللحم حتى هذا الشحم هذا ابو يرى هو لك الخير. ايه ولذلك لسان هو اللي يقرأ في راسه. اذا الدرس لا يعود في المسجد ليت غدا ان شاء الله واركناه نعدل الدعاء ولا يجيني حد منكم لا يجيني حد منكم انا ايدي ما فيها خمسه اموري تاني يقول لا حد يعطيهم شيء. وحد شاف الانتخابات الماضيه حد فيها ما عنده شيء ما يكون شو لا يستحق حد لا يقول الحق تلحق فريق كامل مبيوع لا كانوا شيء من يوديش مكسكس من تحت بها اللي فات انباع وانت كل همم. وبالتالي ما هي الديمقراطية ولا هي الحرية وانما بيع وقي حال عيني. وحامدان المولانا اللي ما نبيع ولا ننباع ولا نسرق ولا يسرق علي. وحد ماشي حد ماشي يسرق الا يدور ينسرق. الله يحلم. ها يارك عندكم انه هالاحزاب يبقوه ينقال اللاكي عندهم الموت وفيهم محضرين العاد وحاضرين الليلة دار يقول واحد منهم والله ولا استثني ما تيجي والله ولا استثني عنك لا تتنشاف وراها الحق لا ينقال ولا ينقال الفوق ينقال في البوق ولا ينقال تحت كراه ولا ينقال في بيت الله ولا ينقال قدام عباد الله واللي منكم كامل يشهد بالحق يعرف من الحق. الله يحلم. وكان نعدل الدعاء وبعد الدعاء ان شاء الله نصلوا ولا يجيني حد منكم يسلم. ما نقدم من الديد لحد منكم ونخلي حد لا نعدل العنصري. وانا الحمد لله ما قدم مديت للناس كان وعليه الا سامحوني قالوا موريتاني لسان بلسان وليد مكروفة لكن مالو مثال عند موريتاني انا كافي لكلامته كافية. الله يبارك فينا وفيك. بسم الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سرك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك وبياتك العلي سرك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ينبغي الا اظهر. اللهم لا تترك لنا ينبغي الا اظهر. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا تترك لنا ينبغي الا اظهر. اللهم لا تغفر لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجته بالعافيه ويستر العاجل نهار الرائي دائما وابدا. اللهم لا تغفر لنا هما الا فرجته. اللهم لا تغفر لنا هما الا فرجته. اللهم لا تغفر لنا هما الا فرجته. ولا عيبا الا ستر لا عيبا الا ستر لا عيبا الا ستر ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته. لا عدوا الا كفيته ولا عدوا الا كفيته ولا عدوا الا كفيته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركتنا بها. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وباركتنا بها. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركتنا بها. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. سعينا مشكورا. عملنا مبرورا. ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم حقق جميع مطالبنا. اللهم حقق جميع مطالبنا. اللهم حقق جميع مطالبنا. اكفنا شر خلقك. كن لنا وليا ونصيرا. جعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. انفعنا بما علمتنا. وانفع بنا يا رب العالمين وسدنا بما ينفعنا وقوم النفع بنا وادم. اللهم ازدنا ولا تنقصنا. اللهم ازدنا ولا تنقصنا. اللهم ازدنا ولا تنقصنا. كرمنا ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اثرنا ولا تذل علينا. اللهم اثرنا ولا تذل علينا. اللهم اثرنا ولا تبرد لنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وادم جميع نعمك علينا. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع النعم. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع النعم. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع النعم. اللهم اشرنا من شر العلل اصرف عنا جميع العلل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا. داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اجعلنا من اعظم السابقين المقربين. اللهم اجعلنا من اعظم السابقين المقربين. اللهم اجعلنا من اعظم السابقين المقربين بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء. اهدنا جميعا قمه الوقائع. اللهم اهدنا جميعا قمه الوقائع. اللهم اهد قادتنا اهد وزرانا اهد احزابنا اهد شبابنا اهد شيشيبنا اللهم اهد رجالنا واهد نسانا واهدنا جميعا هداية تعمنا منك ننال بها رضاك والفوز عند لقاك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوالدنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم خلص أعمالنا وأقوالنا ونياتنا من الرياء والكبر والعجب والشغار. اجعل ذلك كله خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه نصيبا. اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم آمين اللهم آمين. اللهم حقق جميع مطالبنا اعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألنا مع العافية والسلام. اللهم اعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألنا مع العافية والسلام. اللهم استجب اللهم استجب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.